الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار، وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه فحكمه حكم اليمين. قال علامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله: هذا الفرق إنما هو على المذهب، فإذا أوقع التحريم على الزوجة فهو ظهار، وإن حرم سواها فهو يمين. والصحيح أن الزوجة وغيرها سواء، فإذا حرم الزوجة فهو يمين، وإذا حرم الأمة فهو يمين، وكذا إذا حرم لبس الثوب أو حرم الأكل فهو يمين. وهذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فجعل الله تعالى تحريم ما أحل الله يمينا ولم يستثن شيئا. وفرق بين أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام، لأن الأول وهو قوله أنت علي كظهر أمي شبه زوجته وهي أحل شيء له بأمه وهي أشد شيء تحريما عليه، ففيهما فرق عظيم. وفي قوله لزوجته أنت علي حرام، وإن كان قصده الخبر قلنا له كذبت، فالزوجة حلال. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام فليس بشيء، فلو قالها فإنها لا تحرم عليه. وإذا قال أنت علي حرام يعني وطؤك وهي حائض فنقول صدقت. وإذا قالها يريد الإنشاء أي أنها حرام عليه فهذا على المذهب ظهار، وعلى القول الراجح يمين. فالصحيح في إيقاع التحريم على الزوجة وغيرها أنه لا فرق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، سنواصل القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فترة طويلة في كتاب التعليق على القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوصلنا إلى هذا الفرق، وهو الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة وبين إيقاعه على غير الزوجة كالسرية وهي الأمة أو على الطعام أو اللباس. فالمؤلف رحمه الله يرى الفرق بين هاتين المسألتين. فإذا أوقع التحريم على زوجته وقال أنت علي حرام، قال هذا ظهار، وهذا على المذهب مذهب الحنابلة، مسألة إذا قال أنت علي حرام فإنه ظهار. وإذا أوقع التحريم على غير الزوجة مثل السرية كالأمة أو على الطعام أو اللباس أو غيرها فحكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين. طبعا هذه المسألة مسألة مختلف فيها، والاختلاف فيه قديم، وأحسن من وجدت أنا كتبت بحث في هذه المسألة سميته لا مسألة على نبينا محمد، حصول المرام في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام. حصول المرام في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام. ذكر تقريبا 20 قولا في هذه المسألة للعلماء، وخلاصة المسألة أنه بالاتفاق أن هذه المسألة أنت علي حرام ليس صريحا لا في الطلاق ولا في الظهار ولا في اليمين ولا في غيرها، وإنما هو من الكنايات. فإذا قلنا أنه من الكنايات فينظر إلى نية القائل ماذا نوى، فهو لا يخلو من 5 حالات: إما أن يكون نوى ظهارا أو نوى يمينا أو نوى طلاقا أو نوى الإخبار عن الزوجة أنها حرام أو لم يدن شيئا، فالحكم يختلف في كل هذه الحالات. فالأمر راجع إلى ماذا نية القائل، لأن هذه المقولة تصلح لأن تكون زهارا وتصلح أن تكون طلاقا وتصلح لأن يكون الإخبار عن الزوجة ولأن تكون هذه المقولة يمينا أو لم ينوي شيئا. فالمؤلف رحمه الله مشى على المذهب وأن هذه القولة إذا قال لزوجته أنت علي حرام أنه زهار، كقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وهذا احتمال وارد، لكن نحن نقول إن وذلك إن كان من الذين يعرفون الزهار من الطلاق من والإيلاء، فلا بد إذا كان يعرف وقال نويت الزهار فيقال نعم هذا زهار، لكن إن كان ما يعرف أصلا وإنما جرت العادة أنه يقول لامرأته أنت علي حرام ويخرج هذا الكلام مخرج اليمين، فهنا يقال أنه يمين. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين أنه لا فرق بين إيقاع التحريم على الزوجة وبين إيقاعه على غير الزوجة. كفارة الزهار كما تعرفون عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، إذن الكلام كما قلنا إيقاع التحريم بأن يقول أنت علي حرام، والعلماء مختلفون في هذه المسألة، أوصلها البعض، كذلك القرطبي بحث هذه المسألة وأوصل الخلاف إلى أكثر من 20 قولا في المسألة. وخلاصة الخلاف كما ذكرت لكم أن هذه أنت علي حرام من الكنايات وليس صريحا، لا في الطلاق ولا في الزهار ولا في اليمين ولا في غيرها. فإذا كان من باب الكنايات فالقاعدة عندنا أن الكناية ينظر فيه إلى نية القائل ماذا نويت، فهذه محتملة لأن تكون زهارا أو يمينا أو يكون ماذا طلاقا أو يكون إخبارا يخبر عن الزوجة. فإذا كان إخبارا مثلا المرأة أنت علي حرام وهي في الحيض فهو صادق أنت علي وأتوك علي حرام، أو هي محرمة مثلا وإن لم يوجد شيء وقال أنت علي حرام نقول كذبت، هي أحل شيء لك، فالإخبار يحتمل الصدق والكذب، فقد يكون صادقا إذا كانت زوجته في حالة تحرم عليه فنقول صدقت، وإن لم يكن ذلك فيقال له كذبت، وإن كان أراد في المستقبل فهذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن هنا أيضا ذكر إن كان قصده الخبر قلنا له كذبت فالزوجة حلال، ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول من قال لزوجته أنت علي حرام فليس بشيء لا يلزمه شيء. طيب، إذن هو ذكر عدة احتمالات، وإذا قال أنت علي حرام يعني واتوكي وهي حائض نقول صدقت، وإذا قالها يريد الإنشاء أن حرام عليه فهذا على القول المذهب أنه زهار، وعلى القول الراجح يكون يمينا لأن الله سبحانه وتعالى سمى التحريم يمينا ولم يستثني، كما في قوله تعالى قد فرض الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ما أحل الله لك حرم ما أحل الله، ثم سمى الله هذا التحريم ماذا؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإن اليمين هو هذا التحريم سماه يمينا ولم يستثني شيئا ولم يستثني شيئا، فهذا التحريم سماه الله سبحانه وتعالى يمينا وهو يمين ويكفر كفارة اليمين. قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال. طبعا قوله بالنص المراد بذلك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، الله سبحانه وتعالى فرق هنا بين اليمينين يمين اللغو وكذلك اليمين المعقودة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم، ففرق بين الأمرين. إذن لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت، يعني فسر اليمين اللغو بتفسيرين، إما اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، لا والله تذهب لا والله ما أذهب والله ما أكل، فهو جرت على لسانه من غير قصد للحلف والقسم، أو يحلف أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده. أي هل جاءك زيد يوم السبت يقول والله ما جاء، وهو كان يعتقد أنه ما جاء، ثم ثبت الأمر بخلاف ذلك وإذا به قد جاء ذلك اليوم، فهذا أيضا من لغو اليمين، لأنه لما كان يحلف يعتقد عدم مجيئه جزما، ولكن الذي حصل هو خلاف ذلك فيكون من لغو اليمين. قال وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل. هنا عندنا في الكتاب الثاني هذا لابد أن يكون هناك مقارنة. إذن ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده فلا كفارة في ذلك ولا إثم، هذه النتيجة، يعني لغو اليمين إذا ثبت أنه لغو اليمين فلا كفارة في ذلك ولا إثم. وبين اليمين المنعقدة وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. إذن اليمين المنعقدة يكون على أمر في المستقبل، يحلف أنه لا يفعل كذا، يحلف أنه لا يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فإذا حنث ففيه الكفارة. طيب كما فرق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث، هذا فرق آخر يعني بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرا، وذلك في حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين الحنث وعدم الحنث، فأحيانا أمر واحفظوا أيمانكم كما في القرآن الكريم، وأحيانا أمر أن تحنث وتكفر إذا كان هذا الأمر الذي حلف عليه اسم أو لم يكن خيرا، فإنك تفعل ما حلفت عليه وتكفر عن يمينك، وإذا كان خيرا فتحافظ على يمينك ولا يريد الشرع أن تحنث فيه. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله اللغو هو ما يجري على اللسان بدون قصد فهذا ليس فيه كفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. كما فرق النص يشير كما في قول يشير إلى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقوله واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم. طيب وكذلك الحديث كما ذكرنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أيوة يعني لا تكثروا من الحلف لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني كل صغيرة وكبيرة وأنت تذكر اسم الله سبحانه وتعالى وتحلف عليه، فينبغي المحافظة على اليمين، فلا يحلف إلا على شيء معظم على شيء محترم على شيء مهم جدا. وأما أن يكثر من الحلف، بعض الناس يعني في الساعة الواحدة ممكن يحلف لك 20 مرة، في اليوم الواحد ممكن 100 مرة، هذا لا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم تفسر واحفظوا أيمانكم أيوه هذا هو. قال ومنه تهديد الأبي ابنه بقوله والله إن فعلت هذا لأكسرن رجليك أو إن خرجت من البيت لأكسرن رجليك، فهذا لغو لأنه لم يقصده، فلو خرج 100 مرة لم يكسر رجليه، وكذا ما يجري على لسانه حال الكلام بلا قصد كأن يقال له ستذهب إلى فلان فيقول والله ما أذهب بدون قصد، فهذا لا شيء فيه لأنه لغو وإنما المؤاخذة بما عقد. وهذا بنص القرآن الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذن هناك لغو اليمين وفسر بتفسيرين، ما يجري على اللسان بدون قصد أو ما حلف على شيء في الماضي يعتقد ذلك ثم يظهر على خلاف ما اعتقده. طيب قال وكذا إذا حلف على أمر ماض يعتقده كما قال وتبين أنه بخلافه فلا حنث عليه، كما لو سئل هل قدم فلان أمس فيحلف ويقول والله ما قدم، ثم تبين أنه قادم فليس عليه شيء لأنه حين حلف كان بارا صادقا. ومثل ذلك أيضا على القول الراجح إذا كان في أمر المستقبل كأن يقول والله ليقدمن فلان غدا بناء على ظنه ولم يقدم فلا حنث عليه، لأنه حينما حلف يعتقد أنه صادق، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جامع في نهار رمضان لما قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، ومع أن هذا الرجل لم يمر على البيوت كلها، إنما قاله بناء على ظنه. فقد يكون هناك أهل بيت أفقر منه، ولكن غالب ظنه أنه أفقر واحد في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم يقل له لا تقل هكذا ربما. فهناك كثير من الأحكام مبنية على غالب الظن، على غالب الظن. قال: وكذلك إذنه الأنصار في القسامة أن يحلفوا على أن اليهود قتلوا صاحبهم، ومعلوم أنهم لم يشهدوا، لم يشاهدوا، إنما أذن لهم أن يحلفوا بناء على غلبة الظن. إذن من حلف على غالب ظنه في ماض أو مستقبل فتبين بخلافه فلا شيء عليه، وهذه قاعدة تنفع الإنسان. وفي مسألة الحنث في اليمين، كما لو قال: والله لا أكلم فلانا ثم ندم، لأن هجر المؤمن حرام، فهل الأفضل أن يبقى ويحفظ يمينه أو يحنث؟ الجواب الثاني هو الأولى، فيقال: كفر عن يمينك وكلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني إذا حلف إنسان فليس كل حلف يحافظ عليه ولا يحنث، لا، في هناك يمين إذا حلف عليه وهو وجد خيرا منه فإنه يكفر عن هذا اليمين، يحنث فيه ويكفر، أو يكفر ثم يحنث، المسألة خلافية ويجوز الاثنين، ويأتي الذي حلف عليه. فليس كل يمين يحافظ عليه الإنسان حتى لو كان إثما أو كان قطيعة رحم، فهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يحنث ويكفر ويفعل الذي حلف عليه. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا أو ناسيا أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله، والصواب فيها. هناك في النسخة الثانية تفريق الأصحاب، الفقهاء أعم من الأصحاب، الأصحاب المراد عند الحنابلة، والفقهاء عند جميع المذاهب. كذلك في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي، لتعلق الأول بحق الآدمي، يعني الطلاق والعتاق يتعلق بحق الآدمي فيحنس فيه دون اليمين بالله، والصواب فيها كلها. والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان. قال ابن تيمية رحمه الله: الصواب ما قاله الشيخ رحمه الله أنه إذا حنث في اليمين بجهل أو نسيان أو إكراه، هذه أسباب العذر، الجهل وكذلك النسيان والإكراه، فهذه أسباب العذر، يعذر الإنسان بهذه الأسباب الثلاثة: الجهل والنسيان والإكراه، فإنه لا شيء عليه، لكن تبقى اليمين محفوظة. مثاله لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ونسي فلبسه، فهنا لا كفارة عليه، وإذا ذكر خلعه فورا ولا شيء عليه ولا يلبسه. هذا معنى قوله تبقى اليمين محفوظا، إن نسي ففعل ثم تذكر اليمين باقي، لابد أن يخلع لباسه ويحافظ على يمينه. قال: فهنا لا كفارة عليه، وإذا ذكر خلعه فورا ولا شيء عليه ولا يلبسه فيما بعد إلا إذا كفر. ولو حلف لا يلبس هذا الثوب فلبسه يظنه غيره فلا شيء عليه لأنه جاهل، هذا مثال للجهل، والأول مثال للنسيان. لكن متى تبين له أنه الثوب الذي حلف عليه وجب عليه خلعه؟ لأن لو متشابه فحلف على قميص: والله لا ألبس هذا القميص بعد اليوم، وإذا به لبسه اختلط عليه قميص آخر، ثم لما عرف أنه هو الذي حلف عليه يقول اليمين محفوظة فلا بد أن يخلعه فورا إلا إذا كفر عن اليمين، خلاص جاز له أن يلبسه. قال: ولو حلف لا يلبس هذا الثوب فأكره على لبسه، هذا مثال الإكراه، فلبسه فلبسه فلبسه هنا وين فأكره على لبسه فلبسه فلا شيء عليه، ولكن إذا زال الإكراه وجب عليه خلعه. أيوة، إذن هناك النسيان إذا تذكر يرجع إلى الحلف، وفي الجهل إذا علم يرجع إلى الحلف، وفي الإكراه إذا زال الإكراه يرجع إلى الحلف، إلا إذا أراد أن يكفر فهذه مسألة أخرى. قال: فإن قال قائل: وهل من الإكراه أن يلح عليه أبوه أو أمه في لبس الثوب مثلا بأن يكرر عليه الطلب؟ فالجواب أن هذا ليس بإكراه، لكنه لو قال ألبس البس وإلا حبستك في هذه الحجرة فهذا إكراه. أما مجرد الطلب والتكرار من الوالدين لا يسمى إكراها، لا يسمى إكراها، إلا إذا ضم إليه شيء يكون كالتهديد مثلا، إلا ضربتك أو حبستك أو كذا، فهذا يكون إكراها. أما مجرد الطلب من الوالدين لا يسمى إكراها. قال: وكونه يعذر بالجهل والنسيان، وكونه يعذر بالجهل والنسيان شامل لكل شيء حتى في الطلاق والعتق. فلو قال لزوجته: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، يقصد الطلاق، فنسيت ولبسته، فعلى المذهب أنها تطلق، والصحيح لأنه قال على المذهب هناك تفريق الأصحاب بين الحنس جاهلا أو ناسيا أنه يحنس في الطلاق والعتاق، يعني في الطلاق والعتاق إذا جهل أو نسي فإنه تطلق المرأة ويعتق العبد. طيب، ولكن الصحيح قال الصحيح أنها لا تطلق لأنها ناسية. ولو قال: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، يريد الطلاق، فجاءت ودخلت البيت ولبسته تظنه غيره، فلا تطلق لأنها جاهلة. فالصواب أن الحنث بالطلاق بطلاق أو عتق أو يمين إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا شيء عليه، لكن متى زال العذر ثبت الحكم، فيبقى الطلاق ويبقى العتق ويبقى اليمين. طيب، قال ابن سعدي رحمه الله: إذن الفرق على المذهب، والصحيح أنه لا فرق بين الاثنين، لا فرق بين الحنس جاهلا أو ناسيا، بين الطلاق والعتاق وبين اليمين، وبين اليمين. فالنسيان وكذلك الجهل والإكراه عذر يعذر الإنسان به، يعذر الإنسان به في الطلاق وكذلك العتاق وكذلك اليمين. طيب، قال رحمه الله: فصل. ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حولك عند الحاكم، إذا حكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبها حكما، ولكنه يدين. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترافعه إلى الحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه. لأن احتمال إرادته ما قال قوي، وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم. قال ابن عثيمين رحمه الله: هنا زيادة في النسخة الثانية: رفعته إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال علامة ابن تيمية رحمه الله: اللفظ الصريح يؤخذ بما دل عليه، فإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق. إذن الطلاق هو اللفظ الصريح في الطلاق، أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة، أو ما يشتق منها، فهذا الصريح. فهنا لا ينظر إلى نية الرجل فقال لزوجته: أنت طالق، وقال أنا نويت أنك طالق من أنك مسرحة ولست مربوطة أو شيء من هذا القبيل فلا ينظر إلى نيته. طيب. قال اللفظ الصريح يؤخذ بما دل عليه، فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فإما أن يريد ما دل عليه، ما دل عليه هو الطلاق، يريد يطلقها تماما وهو فك هذا العقد. أيوة. قال فإما أن يريد ما دل عليه أو يريد خلافه أو لا يريد أو لا يريد شيئا. فإذا أراد ما دل عليه وهو الطلاق فالأمر واضح. نعم. وإن أراد خلاف ظاهره كأن يقول أنت طالق وأراد أنت طالق من رباطك فهذا لا يقبل مراده إن رافعته إلى الحاكم وإن وكلته إلى دينه قبل. يعني الحاكم لا يقبل منه هذا الكلام، إن حصلت المرافعة إلى الحاكم وقال هذا الرجل أنا ما قصدت الطلاق وإنما قلت أنت طالق، إيه طالق من ماذا؟ من رباط. إذن الطلاق بمعنى السراح، يعني كأنك مربوطة في البيت وأنت الآن مسرحة لك أن تخرجي أو نحو ذلك. فإذا كان هذا الكلام عند الحاكم لا يقبل به، ولكن المرأة إن وكلته إلى دينه ممكن يقبل بينه وبين الله، احتمال أنه صادق، احتمال أنه صادق. فالمرأة إذا وكلته إلى دينه فيقبل هذا الكلام، لكن لا يقبل عند الحاكم. قال وتارة لا ينوي هذا ولا هذا فيلحق بالقسم الأول فتطلق. القسم الأول هو الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. إذن القاضي لا يقبل منه إذا قال أردت خلاف هذا القول أو لم أرد هذا القول، الحاكم لا يقبل منه ذلك. طيب. قال أما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر. إذن الألفاظ المحتملة على قسمين، إما أن يكون الاحتمال بين لغير الظاهر وإما أن يكون الاحتمال مرجوحا، فلكل واحد حكم مستقل. فضل. قال أما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر فإنه يقبل ما أراد، وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم أو تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فإنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر. ثم إذا قلنا يقبل حكما أو حكما لا يقبل، يعني حكم القاضي أو لا يقبل، فإنه يجب على المرأة أن ترافعه إلى الحاكم إذا علمت أنه متهاون ولا يبالي، وإذا لم تتمكن من مرافعته بنفسها بأن منعها زوجها من مرافعته فإنها توكل أو ترافعه عند القاضي عن طريق الهاتف أو توصي أحدا، وأما إذا علمت صدقه فيحرم عليها أن ترافعه، وإذا ترددت فالأولى أن لا ترافعه. إذن لا تخلو من ثلاث حالات الزوجة، إما أنها تعلم أن الرجل لا يبالي وأنه كاذب في هذا الادعاء فيجب عليها أن ترافعه إلى الحاكم، وإما أنها تعلم صدقه أن الرجل صادق فيحرم عليها المرافعة، وإذا ترددت بين أن يكون صادقا هل هو صادق أو ليس بصادق فهنا الأولى أن لا ترافعها. لأن الأصل بقاء النكاح، فإذا قال أنا قلت أنت طالق أي من رباط فإن كان الرجل ورعا دينا نعلم أنه لا يكذب فمرافعته حرام، وإن علمنا من حاله أنه كاذب وأنه لا يبالي فمرافعته واجبة، وإن ترددنا فالأولى عدم المرافعة، لأنها لو رافعته وحكم القاضي بظاهر كلامه وكان قوله صحيحا حرمناها عليه وأحللناها لغيره، فكان الأولى ألا ترافعه. قال ابن سعد رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر. إذن هذا الفرق الأول، الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها بخلاف المسح الخفين والجوارب ونحوها فتكون عند الضرورة وغير الضرورة فلا يشترط أن تكون الضرورة، هذا واحد. الثاني وتمسح كلها في الحدث تمسح كلها المسح. هذا الفرق الثاني. أما الخفين لا تمسحان بل ماذا أعلاهما ليس كذلك، وإنما تمسح أعلى الخفين وليس كل الخفين. هذا الفرق الثاني. الثالث في الحدث الأكبر والأصغر الجبيرة، سواء كان الإنسان عليه حدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل أو حدث أصغر وهو الذي يوجب الوضوء، فإنه يمسح على الجبيرة، بخلاف الخفين فإنه يمسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر. فإذا كان عليه الغسل فإنه يجب عليه خلع الخفين وغسل القدمين. فهذا الفرق الثالث. قال الجورب والخفة. أيوة نعم. ويمسح عليها إلى هذا الفرق الرابع، ويمسح عليها أو يمسح عليها إذا حلها إلى حلها أو برق ما تحتها، يعني أن المدة غير مقدرة، ليس بالأيام بالأسابيع، إلى أن تنتهي المهمة الجبيرة أن يبرأ الجرح، فأنت تمسح عليها سواء كان شهرا أسبوع أسبوعين ثلاث شهور، فهي غير محددة المدة، بخلاف المسح على الجبيرة فإن المسح على الجبيرة محدد بماذا؟ بيوم وليلة إلى للمقيم، الخفين بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. قال ويمسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها. أي. ولا يشترط لها، هذا الخامس الفرق الخامس، ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح. على الصحيح المسألة خلافية، منهم من قال لابد أن تكون الجبيرة أيضا على الطهارة، ولكن الصحيح لأنها موضع ضرورة، إنسان انقلبت عليه السيارة وجرح وأتوا به إلى المستشفى، فهل يوضئونه الآن حتى يعملوا الجبيرة؟ هذه فيها مشقة، فيعملون جبيرة سواء كان على الطهارة أو لا، بخلاف الخفين فإنه لابد أن يدخل الرجلين على الطهارة. قال وأما مسح الخفين أيوة والعمامة والخمار فيجوز في الضرورة والسعة. أي هذا الفرق الأول، قال هناك الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها، أما هذه تكون عند الضرورة والسعة. ولا بد فيه من تقدم الطهارة، أي لا بد أن تلبسهما على طهارة. نعم. ويكون في الحدث الأصغر خاصة، أي فقط في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد أن يخلع الخفين ويغسل القدمين. كذلك يكفي فيه مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع، إذا ليس واجب المسح على الخفين، رخصة لك أن تخلع الخفين وتغسل القدمين ولك أن تمسح عليهما. قال ابن تيمية رحمه الله الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ويربط، وسميت جبيرة تفاؤلا أنه يجبر، أنه يجبر. ومثله المفازة، يعني هذه أصلا هي المهلكة وليست مفازة، سموها مفازة تفاؤلا. وكذلك اللذيغ يسمونه السليم، السليم هو اللذيغ الذي لدغه العقرب بالحية تفاؤلا بالسلامة أنه يسلم، فهذا كثير في اللغة العربية يسمى شيء بزده تفاؤلا، بزده تفاؤلا. قال ومنه أيضا اللزقات التي توضع على محل الألم والجروح، فهذه لا تكون إلا عند الضرورة وتمسح كلها، وتمسح في الحدث الأصغر والأكبر، وليس لها وقت، ولا يشترط أن تلبس على طهارة. هذه الفروق. أيوة. أما الخف والعمامة والخمار فتجوز في الضرورة وغير الضرورة، ولا تمسح إلا إذا لبست على طهارة، وهل تتوقت؟ أما التوقيت في الخفين فظاهر، حيث اشتهرت به السنة وتضافرت به الأدلة. هذه أيضا على القول الراجح، وإن كان هناك خلاف لبعض العلماء بعدم التوقيت حتى في الخفين، ولكن الصحيح الثابت في السنة هو التوقيت المسعى على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما حساب اليوم سيأتي الآن سيذكر له. قال أما في العمامة فليس في السنة ما يدل على أنها مؤقتة، بل متى كان الإنسان لابسها فليمسح عليها ولو طالت المدة، ولا يصح قياسها على الخفين، لأن الخفين مسح على ساتر لمغسول. إيه الذي ستره هو مغسول، الذي ستره الخفين ما هو مغسول الرجلين، أليس كذلك؟ طيب والعمامة؟ والمغسول تطهيره أوكد، وأما العمامة فمسح على ساتر لممسوح، الرأس هو ممسوح وليس مغسول، فهو ستر ممسوحا وليس مغسولا، العمامة سترت ممسوحا وليس مغسولا، فأصل طهارة الرأس، طهارة الرأس مخففة. فإذا كانت مخففة فلا ينبغي أن نلحقها بالخف، فلذلك كان الراجح عندي في هذه المسألة أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وليس للمسح عليها وقت محدود، والخمار من باب أولى. إذن الشيخ فرق بين الخمار والعمامة وبين الخفين في التوقيت فقط. فلو أن إنسان لبس العمامة يعني ممكن ما خلعها لمدة 4 أيام وهو ينسى عليها، طبعا المس ورد في ذلك أنه على الناس وعلى العمامة يكمل على العمامة، فهو ليس مثل الخفين أنه لا بد بعد يوم وليلة يخلع الخفين ويغسل ماذا القدمين. فهنا العمامة ليست مثل الخفين أنك تخلع العمامة وتمسح الرأس ثم تضع العمامة ليوم وليلة وتمسح عليهما. فالشيخ ابن عثيمين فرق بين الخفين وبين المسح على العمامة والخمار في التوقيت فقط، في التوقيت فقط، أن هذا غير مؤقت، والخفين المس عليهما مؤقت بنفس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلذلك كان الراجع عندي في هذه المسألة أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة، أيوة، وليس للمسح عليها وقت في أمرين، يعني في اللبس على الطهارة وكذلك توقيت المس. طيب. قال ابن سعد رحمه الله ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام، يعني مدة المسح على الخفين. قال ابن عثيمين رحمه الله قوله رحمه الله ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، اختلف العلماء رحمهم الله في بداية المدة على أقوال 3، إما من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث. يعني عندنا 3 أمور في المس على الخفين، اللبس، لبس الخفين، يعني الآن لبست الخفين، أو من الحدث بعد اللبس، بعدما لبس الخفين حصل له الحدث بعد 2-3 ساعات، أو من المسح بعد الحدث. بعد الحدث يكون استمر وهو محدث لم يتوضأ 2-3 ساعات ثم توضأ، ثم توضأ ومسح على الخفين، فمن أين يبدأ مدة المسح؟ هل من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث؟ هو بس الأكثر والراجح. قال والراجح أنه من المسح بعد الحدث. فلو فرض أن الإنسان لبسها لصلاة الفجر، أيوة، لبس الخفين لصلاة الفجر، يعني توضأ وصلى الفجر ولبس الخفين، إذن هو متوضئ الآن أليس كذلك؟ ولبس الخفين صلاة الفجر. طيب ما الذي حصل؟ قال وأحدث بعد طلوع الشمس بيسير، بيسير تقريبا يعني 2-3 ساعات، أحدث حصل له الحدث أصبح ناقضا للوضوء، واستمر عن الحدث إلى قبيل الظهر، يعني 3-4 ساعات وهو ناقض للوضوء. طيب. ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، فتبدأ المدة من المسح لصلاة الظهر. إذن عندنا لبس الخفين لصلاة الفجر، حصل له الحدث بعد اللبس، اللبس متى؟ بعد شروق الشمس، ثم حصل ماذا؟ المسح بعد الحدث عند صلاة الظهر. إذن عند 3 أمور، اللبس، اللبس، لبس الخفين، والحدث بعد اللبس، وعندنا المسح بعد الحدث، فتبدأ المدة من المسح بعد الحدث. يعني لو أن إنسان توضأ ولبس الخفين صلاة الفجر وصلى بهذا الوضوء لم يمسح إلى الآن صلاة العصر مثلا، ثم حصل له الحدث وتوضأ لصلاة المغرب، فمن المغرب تبدأ ماذا؟ مدة المسح إلى المغرب كم؟ 24 ساعة إلى المغرب اليوم الثاني. طيب. قال ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، لأنها من معنى، لأنها معنى من المعاني. طهارة الأحداث، الحدث كما عرفه العلماء وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وما في حكمها ونحوها مما تشترط له الطهارة. الأحداث جمع لأن هناك حدث أصغر وحدث أكبر، فالطهارة الأحداث الوضوء وكذلك الغسل والتيمم، هذه 3 هي طهارة الأحداث. إذا حصل الحدث الأصغر يكون الوضوء، والأكبر الغسل، وإذا عدم الماء يكون التيمم بدل الغسل في الطهارتين، طهارة الحدث الأكبر والأصغر. قال أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، لأنها معنى من المعاني، وطهارة يعني ليس شيئا حسيا. الحدث هل هو شيء حسي؟ عندنا أمامنا رجلين، واحد أحدهما متوضي والثاني محدث، هل نستطيع نفرق بينهما؟ لأن هذه معنى، لذلك في التعريف قالوا وصف حكمي يقوم بالبدن، فليس حسي. نحن الآن ما ندري من منا متوضي ومن غير متوضي، لو كان شيئا حسيا لعرفنا، لميزنا المحدث من المتوضي، ليس كذلك؟ فهو معنى من المعاني، إذا رفع هذا المعنى يحتاج إلى النية، ترفع بالنية. قال لأنها معنى من المعاني، وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية، سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة. لأننا تقدم معنا أنه يشترط من شروط الصلاة طهارة ماذا؟ الطهارة، طهارة المكان والثوب والبدن من النجاسة، من النجاسة. فسواء كانت النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة فلا يشترط لإزالتها ماذا؟ النية. فلو أزيلت بأي شيء فإن الحكم الطهارة ولا يشترط النية. إذن هذا الفرق بين إزالة الأخباس الأنجاس وبين رفع الأحداث، هناك فرق. رفع الحدث لابد فيه من النية، وإزالة الأخباس أو الأنجاس لا يشترط فيها النية، والسبب كما ذكره لأنها قال لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها. طيب، وذلك حاصل بنية وبغير نية. إذن المقصود أن لا يكون على بدنك نجاسة، أن لا يكون على ثوبك نجاسة، أن لا يكون على البقعة النجاسة، فهذا المقصود الترك، أن لا يكون هذا الشيء موجود. فإذا عدم سواء كان بالنية أو بغير النية، فإن هذا العدم إذا حصل حصل المقصود. العدم هذا، الترك هذا، عدم وجود هذا الشيء أو إزالته إذا حصل حصل المقصود، سواء نوى الرجل أو لم ينوي الرجل. قال علامة ابن تيمية رحمه الله: ولأن طهارة الأحداث من الأمور المقصودة. هذا الفرق الثاني، هناك الفرق الأول، هناك أن الحدث معنى من المعاني فلا بد فيها من النية، وأما الثاني من أقسام التروك، والترك هذا حاصل بنية وبغير النية. كذلك الفرق الثاني أن طهارة الأحداث من الأمور المأمور بها، والمأمور به لا بد أن ينوى فيه قصد الامتثال، فلذلك اشترطت النية للوضوء والغسل والتيمم. هذه هي طهارة الأحداث، يعني طهارة إما الوضوء أو الغسل أو التيمم، فلا بد فيها من النية. قال وأما إزالة النجاسة فالمقصود التخلي عنها، ولذلك لو أن المطر نزل على الأرض أو على ثوب وأزال النجاسة طهرت الأرض وطهر الثوب وإن لم يعلم بها. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام، أحدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه. قال ابن تيمية رحمه الله: أحدها بالضم لأنها مبتدأ وخبرها مغلظة، وهنا لا يصح كونها بدلا. قال أما الكلب فقد صحت به السنة فلا بد من سبع غسلات، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ورد إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، وورد في رواية: وعفروهن الثامنة بالتراب، والروايات كلها صحيحة. قال أما الكلب فقد صحت به السنة فلا بد من سبع غسلات إحداها بالتراب، وأما الخنزير فلا دليل على ذلك. أي المؤلف هناك جمع دم الخنزير إلى الكلب، فالشيخ يفرق الآن بين الكلب والخنزير. أما الكلب فنعم ثبتت السنة في غسل ما ولغ فيه سبع مرات إحداها بالتراب، أما الخنزير قال فنجاسة الخنزير كغيره من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة. وأما قول بعضهم إنه أخبث من الكلب، يعني قياسا على الكلب، قالوا ما دام الكلب يغسل نجاسته سبعا فالخنزير أخبث منه، فمن باب أولى يغسل نجاسته سبعا، قالوا بهذا الحكم من باب القياس على الكلب. فيقال هذه المسائل لا يصح فيها القياس لأن العدد محدود، لأن العدد محدود شرعا ولا يمكن أن نقيس. سبع مرات، ثلاث مرات، أربع مرات، هذا من الشرع، فلا لا لا لا لا لا لا ينبغي أو لا يمكن أن نقيس عليه غيره. قد تكون هناك أسباب خفية لا نعلمها في نجاسة الكلب، لا تطهر إلا بسبع غسلات. والآن يقولون العلم الحديث أثبت أن هناك جراثيم في لعاب الكلب لا يقتلها إلا التراب، لا يقتلها. وهناك مسألة هل تقوم المطهرات اليوم بدل التراب أو لا؟ قالوا لا، التراب فيها خاصية لقتل الجراثيم. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستنجي يمسح يده بالتراب ثم يغسله، فالتراب فيها خاصية لقتل الجراثيم قد لا يوجد في غيرها. الجزيئات أبكى من جزيئات الماء، الجزيئات في التراب أبكى من جزيئات الماء، فتدخل في البقلوب تفتوم بعكس الماء أكبر شوية. أيوة طيب. قال والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، أو وقيئه كنجاسة بول الغلام وقيئه، فيكفي فيها النضح. وكذلك يعفى عن الدم، عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك. إذن هنا نفهم أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هي نجسة، لكن خفف في تطهيرها. هناك قول نسب إلى الشافعية، لكن هذا قالوا قول شاذ بأن بول ما لم يأكل الطعام من السبيان أنه طاهر، ولكن الصحيح أنه نجس لكن خفف في تطهيرها، فهذه تسمى نجاسة مخففة. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن القيح والصديد ونحوه طاهر لأنه لا دليل على النجاسة، وهذا أصل للحكم على الأشياء طهارة ونجاسة، وهو أننا لا نثبت نجاسة شيء إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل فإننا لا نحكم بنجاسته لا سيما في الأمور التي تكثر بين الناس. ولهذا كان القول الراجح عندي أن القيء ليس بنجس سواء كان من صغير أو من كبير، لأن النجاسة تحتاج إلى دليل والناس مبتلون به، فإذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسله فالأصل الطهارة. قال ابن سعدي رحمه الله والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، وقيل لا بد فيها من سبع غسلات. قال ابن عثيمين رحمه الله وقيل لا بد من ثلاث، وقيل إنه على حسب غلظ النجاسة، فبعض النجاسات كالبول يكفي فيها غسلة واحدة، لأن البول لو صببت عليه ماء وهو في محل نظيف زاد، وقد لا يزول إلا بعد صب كثير حسب الحال. وقول الشيخ رحمه الله أن تزول بأي شيء كماء أو هواء أو شمس أو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغسالون في أيام الشتاء، لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل كان طهر المحل. بأي مزيل كان طهر المحل. قال ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام، قسم النجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه، وقسم طاهر مطلقة وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها. قال ابن عثيمين رحمه الله المقصود من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، المقصود من التي الدماء الطاهرة مطلقا هي التي تكون من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت فتبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها. مثل القي يتغير رائحة القي، قالوا هذا لا يقاس على ما يخرج من الإنسان من أحد السبيلين، لأن هذا يكون فوق المعدة وليست من داخل المعدة يعني، فهذا لا يقاس على ماذا. كذلك ابن القيم تكلم يعني قياس الجشع على الريح أو على ما له صوت أو غير صوت، وهذا يقول من أفسد القياس في العالم، فلا يقاس الجشع على خروج الريح. فكذلك ما يخرج من الأشياء عن طريق الفم لا يقاس على ما يخرج من أحد السبيلين، وخاصة كما يقول الشيخ ما دام لم يرد عندنا نس يدل على نجاسته. لو كان نجسا والناس مبتلون كثيرا بالقي وورد ذكره كثيرا، فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله أو بين أنه نجس؟ فقال الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يأتي دليل على نجاسته. طيب. قال الإمام العثيمين رحمه الله: الضابط في الدم الطاهر هو كل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر. وبناء على هذه القاعدة فإن من فصل من الآدمي من عضو فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة، والدم يكون من باب أولى. فلو أن رجلا قطعت يده فيده وما فيها من دم طاهرة، لكن لو خرج منه دم فإنهم يقولون إنه نجس لكن يعفى عن يسيره. وفي النفس من هذا شيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون. الشيخ يرجح أن الدم ليس بنجس، وكذلك في مسألة نقض الوضوء بالدم أيضا يرجح أنه لا ينقض، وهذا فصل فيه في مواضع كثيرة من شرح الممطي وغيره. وكذلك قضية أن الخمر ليست نجسة، يرى الشيخ أنه أكد على ذلك في أكثر من موضع أنه لا دليل على نجاسة الخمر، وكذلك لا دليل على نجاسة الدم. والدم يقسمه العلماء إلى أقسام، منه دم نجس وما خرج من السبيلين أو دم الحيض، فهذا لا خلاف بين العلماء بالإجماع أنه نجس. وهناك دماء أخرى هذه مختلف فيها بين العلماء، والشيخ يرى أنه كذلك الدم المسفوح أيضا هذا نجس كما نص عليه القرآن. أما باقي الدم الخارج من جسد الإنسان من غير السبيلين فإنه يقول في النفس من هذا الشيء. كذلك دم الرعاش. الرعاش أيضا. أيوة. واحدة. نعم. سيذكر هذا الآن. يرى الشيخ ما ليس بنجس. ما يقضى الله. نعم. قال لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون في مغازيهم ويخرج منهم الدم الكثير، ولم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمهم أن يغسلوا هذه الدماء، والأصل الطهارة. قال فإن قال قائل: أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه في أحد جعلت تغسله بالماء؟ فالجواب عن ذلك من وجهين: أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، يعني هذا ليس لنجاسته، هذا الغسل ليس لأنه نجس. قد يغسل الشيء لا لنجاسته بل لتشويه الصورة ولأنه مستقدر أو للتنزيف مثلا، فغسل الشيء ليس بدليل على النجاسة. الأمر الثاني، ثاني أن هذا من باب إزالة ما يشوه، لأن بقاء الدم على الوجه فيه تشويه، ثم إن النفس تشمئز منه. ولهذا كان القول نفس هذا عني. قالوا فيما ورد في قضية المني أن عائشة رضي الله عنها تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا، فهذا يستدل به من قال بنجاسة المني. وأجيب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وكذلك لا يدل على أنه نجس. فقد يغسل الإنسان مثلا أكرمكم المخاط واللعاب إذا وقع على الثوب يغسله، فهذا ليس دليل على النجاسة لأن اللعاب بالإجماع ليس نجسا، فغسله لاستقذاره لأنه يعني شيء مستقذر لا يحب أحدا يرى على ملابسه. وغير ذلك لم يأتي أمر، يعني حديث قولي بالأمر بالغسل لم يأتي، وإنما فعل عائشة رضي الله عنها، وهذا الفعل لا يدل على ماذا؟ على كونه نجسا. قال: ولهذا كان القول الراجح عندي أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من سبيل من قبل أو دبر فإنه نجس ولا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء إذا أصاب ثيابهن دم الحيض أن يغسلنه قليلا كان أو كثيرا. فإن قال قائل: ما الدليل على نجاسة الدم الخارج من القبل أو الظهور؟ كأنه يقال يعني ما الدليل على التفريق بين الدم الخارج من بدن الإنسان إذا كان من أحد السبيلين أو من غير السبيلين، لماذا فرقت هذا التفريق؟ فلان يذكر الدليل. سنقول عموم الأمر بالاستنجاء والاستجمار، فيكون الأصل في كل خارج أنه لا بد أن يزال، ثم هو إذا خرج سيمر بقناة متلوثة فلا بد أن يحمل منها. يعني حتى لو قلنا أنه ليس بنجس فإنه يحمل معه النجاسة الخارج من السبيلين، سواء كان البول والغائط فهذا نجس بإجماع العلماء، البول نجس وكذلك الغائط نجس. فالشيء الخارج من السبيلين يعني سواء كان من غير الغائط والبول وخرج من هاتين القناتين فإنه سيحمل معه شيئا من النجاسة فيكون نجسا لذلك. قال قائل: هل الدم الذي يخرج من المنافذ الطبيعية، منافذ الطبيعية مثل الأنف والأذن والعين، هذه منافذ طبيعية الرعاف الذي ذكرته، فهل هذا ماذا نجس أو ليس بنجس؟ يقول: هل الدم الذي يخرج من المنافذ الطبيعية غير القبل والدبر نجس؟ نقول: لا، فالرعاف مثلا، الرعاف مثلا كثير في الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، وهو يخرج من منفذ طبيعي. الرعاف الذي يخرج من الأنف وهو يخرج من منفذ طبيعي، وهو مع ذلك لم يرد أنه نجس. مسألة: إذا جرح الإنسان سمكة وخرج منها دم كثير، فهل يجوز للإنسان أن يشربه؟ الجواب: نعم، له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: فإن قيل: وهل يلزمنا الاحتراز؟ فنقول: نعم، له شربه إذا لم يضر. فالجواب أن هذا الاحتراز لا يلزم، فالتمر مثلا إذا كان يضر الإنسان لم يجوز أكله. يعني حتى الأشياء المباحة إذا وصلت إلى حد يضر الإنسان فنقول لا يجوز لك أن تأكل، فحتى هذا إذا كان فيها ضرر فلا يلزم أن نقول نحترز. هذا الاحتراز معروف، يعني مفهوم، كل شيء مباح إذا وصل إلى حد يضر بالإنسان فإنه لا يجوز، لأن كل ما يضر الإنسان يحرمه الشريعة لا يجوز له استعماله. فإن قال: إذا جاز شرب دم السمك، فما الجواب عن قوله تعالى: أو دم مسفوحا؟ في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال: فالجواب أن هذا في البريات. إذن دم مسفوح هذا عام، ليس كذلك، فهو يشمل دم السمك أيضا، دم مسفوح إذا كان له دم كثير، إذا قتل، إذا هو قال هناك ماذا جرح الإنسان سمكة وخرج منه، وهذا قد يكون قليلا فيها دم لكن ليس دم ثقيل وإنما خفيف، وكذلك يميل إلى الاصفرار، يميل إلى أنه ليس دما ثقيلا كبقية دماء الحيوانات. قال: في الجواب أن هذا في البريات، لأنه قرنه بالميتة، ومعلوم أن ميتة البحر طاهرة، والبحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، أما الحيوان الذي يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البري. إذن الحيوانات ثلاثة أقسام: البحري والبري والبرمائي. إذن هناك حيوانات تعيش في البحر، هناك حيوانات لا تعيش إلا في البر، وهناك حيوانات تعيش في البحر والبر مثل الضبع، أليس كذلك؟ وفي غيرها ما أدري، التمساح يخرج ويدخل. إذن هناك حيوانات تسمى البرمائي، يعني في البر وفي الماء، فهذا حكمه حكم البري، وأما البحري فالسمك وغيرها من الحيوانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كل ما يعيش في البحر ومات فميتته حلال، لا يحتاج إلى الذبح ولا يحتاج إلى التزكية الشرعية. قال ابن سعدي رحمه الله: والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش في النفوس. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك الدم المسفوح، قال سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله فإنه أي ما ذكر فيكون نجسا، لكن قال العلماء إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، فإن الدم لا بد أن ينتشر عند الذبح ويصيبه، أن ينتشر عند الذبح ويصيبه، ولا يجب غسل مكان الدم لأنه مما يعفى عنه. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا ذبحوا أن يغسلوا مكان الدم. مسألة: إذا كان الدم المسفوح نجسا، فما الجواب عما يروى عن ابن مسعود إن رضي الله عنه أنه نحر جزورا وصلى والدماء عليه؟ الجواب: يحمل على أن الدم يسير، هذا إن صح الخبر. يعني كأنه يقول الخبر في صحته كلام، وإذا صح الخبر فإنه يحمل على أن الدم هذا كان يسيرا، وإلا فالدم المسفوح هو نجس بنص القرآن الكريم. قال: ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات. يصح عنه ولكن لا يجب عليه، يعني الحج والعمرة يصح من المميز ولكن لا يجب عليه، الوجوب يكون بعد البلوغ. لا تسقط الفريضة عنه. لا تسقط الفريضة عنه. دون بقية العبادات مثل الصلاة والصيام وغيرها، فلا بد فيها من التمييز. قال ابن تيمية رحمه الله: يستثنى من هذا الزكاة، فالزكاة تجب على المميز وغير المميز والعاقل والمجنون، وإذا دفعت في حال جنونه أو ما دون التمييز أجزأت. لكن الشيخ رحمه الله لما لم تكن عبادة بدنية لم يشر إليها لأنها عبادة مالية. قال: فصل: ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام، أحدها الغليظة. إذن هنا يفرق بين العورة في النذر وعندنا العورة في الصلاة، فهناك فرق بين العورة في الصلاة، إذا حصل انكشفت العورة فإن الصلاة غير صحيحة، فهذه العورة تختلف عن العورة في النذر الذي يحرم على الإنسان النذر إليها، فالعورة في الصلاة ثلاثة أقسام. قال: ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام، أحدها الغليظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، كلها عورة إلا وجهها. والثاني: إذن في الصلاة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، فجميع بدنها بالنسبة للصلاة عورة إلا الوجه، ومنهم من زاد إلا وجهها وكفيها، منهم من قال وجهها وكفيها وقدميها، الخلاف معروف، لكن هنا العورة الغليظة بالنسبة للمرأة الحرة المكلفة جميع بدنها إلا وجهها، فيجب عليها ستر أو ستر جميع بدنها إلا الوجه، فاليدين وكذلك القدمين والرجلين وشعرها ورقبتها، كل هذه يجب عليها أن تغطيها وتسترها في الصلاة. لأن إذا قلنا عورة ومن شروط صحة الصلاة ماذا؟ ستر العورة، فبالنسبة للمرأة عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها، وإلا بطلت صلاتها، لأن كشف العورة عند غير الضرورة مبطل للصلاة. قال: والثانية الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر، فهي القبل والدبر. والثالث: هناك في النسخة الثانية ربما هي أصح، يعني قال: وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين فهي العورة وحدها، دون عشر سنين فهو ليس ابن سبع، يعني من البداية إلى عشر سنين. والثالث: قال: والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، وهذا في الصلاة. هذا في الصلاة، يعني هذا التقسيم في الصلاة. قال: هناك في النسخة الثانية من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقا، يعني من السرة إلى الركبة، وللحرة التي دون البلوغ، وإن بلغ عشرا فما فوقها والله أعلم. ليش تفلت عمر من الحرة والأمة؟ هل اسم المرأة يعني؟ هذا قول بعض العلماء أنها لا تختلف، لكن بعضهم قال لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. الأمة تختلف عن الحرة في النذر وكذلك في عورة الصلاة، وهذا قول في المسألة على سيأتي معنا. قال ابن تيمية رحمه الله: أي ما بين السرة والركبة، فالسرة ليست عورة والركبة كذلك. والواجب في الأقسام الثلاثة أن تستر بثوب صفيف. هذه شروط الثوب الساتر، يعني الآن نحن يجب علينا ستر العورة، ليس كذلك؟ فالشيء الذي يستر به لابد أن يتوفر فيها شروط، من هذه الشروط أن يكون بثوب صفيق يمنع بيان البشرة. لو أن إنسانا ألبس جسمه شفاف البلاستيك الأبيض فخلنا ألبسه، لكن يظهر ما تحته كل شيء، فهذا لا يعتبر ساترا، أليس كذلك؟ فلا بد أن يمنع ماذا؟ بيان البشرة، لا يبين البشرة، يعني ما تحت الجلد هل هناك أبيض أحمر في، يعني لا يمثل الجلد وما تحت الثوب الذي لبسه. قال في الخفيف الذي لا يمنع بيان البشرة لا يجزي، هذا الشرط الأول. الثاني ويشترط أيضا أن يكون طاهرا. إيه هذا لابد بنفسه أن يكون طاهرا، لأنه لو كان نجسا ما صحت صلاته. نحن إلى الآن نتكلم عن ماذا؟ عن العورة في الصلاة، فلا بد أن يستر عورته بشيء طاهر. لو كان نجسا وصلى صلاته غير صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة ماذا؟ إزالة النجاسة، وهذا الثوب بنفسه نجس. قال ويشترط أيضا على المذهب أن يكون مباحا، فلا يجزم الستر بغير مباح المحرم، يعني. والمحرم على قسمين، محرم لأسله ومحرم لوصفه. محرم لأسله مثلا الرجل يلبس الحرير، حرير محرم على الرجل لأسله، وهناك محرم لوصفه، يعني مثلا المغصوب. المغصوب إنسان غصب وسرق قماشا، هذا القماش في أسله ليس محرم، يجوز لبسه، لكن لما اتصف بوصف السرقة والغصب أصبح محرم استعماله. قال والصحيح أنه يشترط بثوب صفيق طاهر، أما الإباحة ففيها خلاف. الإباحة العلماء قالوا الصلاة صحيحة وعليه اسم ماذا؟ الغصب والسرقة، فالجهة هنا منفكة، يعني أن الإنسان لو صلى في مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب فالصلاة صحيحة وعليه اسم ماذا؟ الغصب أو السرقة. قال مسألة، هل الفخذ عورة؟ الجواب، أما في الصلاة فعلى ما ذكر الشيخ رحمه الله، أما في النظر ماذا ذكر الشيخ؟ يعني أنه عورة من السرة إلى الركبة، فالفخذ داخل بين السرة والركبة، ليس كذلك؟ ذلك الإمام مالك يرى في شروط الساتر عنده شرط زائد، يقول ألا يصف البشرة. هو هذا الأول شرط، هو هذا معنى غير الشفاف، شفاف غير ولا يصف البشرة، أي لا يكون ضيق، يعني ضيق يصف البشرة. نعم، الرقيق غير أو الشفاف غير. نعم، وصف البشرة. نعم، هو ذا شرط رابع الإمام مالك، وقال لا يصف البشرة يكون ضيق فيحدد علامات البشرة. أيوه، البدن يعني. البدن. هل عند المالكية زي ده؟ زين هذا الشرط. الجواب، أما في الصلاة فعلى ما ذكر الشيخ رحمه الله أنه عورة، الفخذ عورة بالنسبة للصلاة. أما في النظر، أما في النظر فإن كان فخذ فإن كان فخذ شاب فأرى أنه يحرم النظر إليه ولا يجوز له كشفه لما في ذلك من الفتنة، وأما إذا كان شيخا كبيرا يعمل في حرفه أو على دابته وخرج أسفل فخذه فلا بأس بالنظر إليه. هناك في صحيح البخاري حديث جرهد أسند وحديث كذا أسند، أحدهما أسند والآخر إيش قال؟ إذا ورد الكشف العورة وكذلك غتف فخذك فإنها من العورة، فأحدهما أسند والآخر أحوت. أيوة، الأحوت أنه عورة، والأسند أنه ليس بعورة. النبي صلى الله عليه وسلم انكشف فخذه، فهذا دليل على أنه ليس بعورة، فالأحوط أنه عورة، والأسند ما يدل عليه أنه ليس بعورة. والشيخ فرق بين فخذ الشاب والشيخ، فالشاب قالوا لا يحرم النظر إليه لوجود الفتنة، وإذا كان رجلا كبيرا في السن فلا بأس بالنظر إلى فخذه. قال أسفل الفخذ، لأن الفخذ أعلى وأسفل، فكل ما يكون مرتفع يكون يقترب إلى ماذا؟ إلى الشيء المحرم وهو العورة الغليظة، فيكون محرما. طيب، قال مسألة، ما حكم مشاهدة المباريات إذا كانوا يلبسون السراويل القصيرة؟ الجواب، أرى أن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة مباريات، لأن مشاهدتها ضياع للوقت ودمار للعين وإضاعة للمال وخطر على الإنسان، لأنها توجب تعلق القلب بمن لا يساوي شيئا. فلو نجح أحد اللاعبين الكفر فإن القلب يتعلق به ويحترمه ويعظمه، فعلى الإنسان أنه أن يترك ذلك حتى وإن كانت نفسه تستأنس بذلك وتهواه، وليطالع ما ينتفع به من كتاب أو غير ذلك. قال ابن سعدي رحمه الله: وأما العورة في باب النظر فالحرة الباقية. إذن هناك عورة في باب الصلاة انتهينا منها، هناك عورة في باب النظر ما يجوز النظر إليه، فهو فالحرة البالغة. قال: في الحرة البالغة الأجنبية. الأجنبية أن لا تكون المحرم. لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة. قال ابن عثيمين هنا لم يستثني الوجه ولا القدمين ولا أي، يعني جميع بدنها عورة. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى جميع بدنها من رأسها إلى قدميها إلا من حاجة أو ضرورة، من حاجة التي تنزل منزلة الضرورة أو عند الضرورة فيجوز، وهناك أمثلة لذلك يذكرها الشيخ. قال: أفادنا الشيخ رحمه الله بقوله من غير حاجة أنه لو احتيج إلى ذلك جاز، كما لو احتاجت امرأة إلى فحص وليس هناك إلا طبيب رجل فإنه إلا طبيب رجل، يعني لا لا لا لا, لا توجد امرأة طبيبة وأنت بحاجة إلى المرأة بحاجة إلى الفحص ولا يوجد إلا طبيب رجل، فماذا فإنه لا بأس. لا بأس أن ينظر إلى عورتها لأن هذه حاجة، وأصل منع النظر إلى العورة من باب سد الذرائع، والمحرم إذا كان لسد الذرائع، فالقاعدة فيه أنه يجوز للحاجة وإن لم يكن ضرورة. الزريعة هو الزريعة الوقوف الزنا، والأصل المحرم هو الزنا. فحرم النظر إلى العورة سدا للذريعة، سدا للذريعة، وما حرم سدا للذريعة جاز عند الحاجة إليه. قال: وهذه من القواعد المهمة أن ما حرم سدا للذريعة فإنها تبيحه الحاجة، ولهذا جاز للرجل الخاطب النظر إلى مخطوبته مع أنه ليس هناك ضرورة ولكن هناك حاجة ومصلحة. إذن هنا النذر أبيح للرجل وهو ما زال أجنبي يريد تزود، فأباحت الشرع له النذر إلى مخطوبته وذلك لوجود المصلحة والحاجة. هذه قضية شرعية، ما حرم سدا للذريعة هكذا يقول إيه، فإنها تبيح الحاجة. قال: مسألة، ما الضابط بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعة؟ الجواب: يعلم هذا بالتتبع فليس هناك ضابط. قال ابن سعدي رحمه الله: والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها. ومن هذا في النذر، يعني دون السبع الطفلة البنت الصغيرة لا حكم لعورتها. قال: ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس. يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة. بعضهم فرق بين صغيرة تشتهى وصغيرة لا تشتهى. بعضهم فرق صغيرة تشتهى. ربما لأن بعض الصغيرة عمرا يعني مثلا 9 سنوات وهي كبيرة في الجسم يعني، وبعض لا تكون يعني صغيرة حتى في الجسم. هذا وارد. قال ابن عثيمين رحمه الله: قول الشيخ رحمه الله ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم. من دون البلوغ وهناك دون السبع، إذا بين السبع والبلوغ هناك سنوات. البلوغ نعرف أن علامات البلوغ إنبات العانة أو بلوغ 15 سنة أو بلوغ ما أو الاحتلام، وتزيد المرأة بعلامة رابعة وهي الحيض في النساء. فإذا حصل أحد هذه العلامات إحدى هذه العلامات فيحكم بماذا؟ ببلوغ الولد وكذلك البنت. عموم خشونة الصوت، أيوة. يعني أيضا تدخل في العلامات. يزيدونها. بعضهم يزيدون. ربما خشونة الصوت مترتب على أحد هذه العلامات. إذا حصل عنده أحد العفة يخشن صوته يعني. طيب. قول الشيخ رحمه الله: ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه. هذا يحتاج إلى تقييد، لأنه إذا كانت المرأة ذات 10 سنين أو 14 سنة وجرت عادة حيها أن تكشف البنت الرأس والرقبة والذراع والساق فهذا فتنة لا شك. فيجب أن يقيد كلام الشيخ رحمه الله بما إذا لم يكن فتنة، ثم إن رد هذه المسائل إلى العادة فيه شيء من الخوف أن يتوسع الناس في ذلك ويقولون نحن عادتنا ألا نستر هذه الأشياء وهي مما تثير الفتنة، لذا فالمرجع كله إلى شيء واحد وهو الفتنة. فمتى كان في كشف شيء من البدن فتنة فالواجب ستره. إذا اعتبرنا هذا الأمر الفتنة، فالآن يأتي قضية لو كانت مثلا صغيرة ولكنها تشتهى هي كبيرة في الجسم مثلا، فخشية الفتنة يجب يحرم النظر إليها، وكذلك ما يجوز كشفه إن كان في كشفه فتنة للرجال يحرم عليه الكشف ويحرم للرجال النظر إليها. فهذه يعني مفيدة الأمر القول بخشية الفتنة أو عدم خشية الفتنة. قال ابن سعدي رحمه الله: وكذلك نظر الشاهد والمعامل الذي يعامله في البيع والشراء إذا احتاج إلى ذلك. قال: وكذلك نظر الشاهد والمعامل إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة. قال ابن عثيمين رحمه الله: فلو قيل لإنسان اشهد على هذه المرأة وقال لا أشهد إلا إذا رأيت وجهها، فيجوز أن يرى وجهها حتى إذا احتاج إلى أداء الشهادة ونظر إليها عرفها. قال: كذلك المعامل، لو أن إنسانا جاءت إليه امرأة تريد أن تشتري منه حاجة وليس معها مال فقالت أنا فلانة، قال لا أعرفك، وطلب منها أن تكشف عن وجهها ليعرفها، فيقول الفقهاء إن هذا جائز فيجوز أن تكشفه. وهذه ليست ضرورة بل هي حاجة من الحاجات، يعني مصلحة دنيوية وليست ضرورة. فعلى كلام الشيخ أن هذه يعني إذا أن التحريم من أجل سد الذريعة، وما كان لأجل سد الذريعة أباحه الحاجة. قال: فيقول الفقهاء إن هذا جائز فيجوز أن تكشفه لمن تعامله ليعرفها. لكن الشيخ رحمه الله قيد فقال: وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة. فإذا كان لشهوة أو خيف ثوران الشهوة فإنه لا يجوز. إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.